إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. سهرة الليلة سهرة خاصة للغاية. إحنا معانا مطرب ووالده كان مطرب شهير ورحلة طويلة في عالم الغناء. النهاردة هنسهر مع المطرب أحمد العطار ابن الفنان الراحل ماهر العطار. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك مدام منى وكل المستمعين. ربنا يجعل كده السنة الجديدة وشها سعيد علينا وإحنا بنبتدي سنة جديدة إن شاء الله. كل سنة وإنت طيب وكل المستمعين بخير. كل سنه حضرتك طيبه وكل المستمعين بخير. قمري انا عمري انا روحي انا لسه النهارده بعرفه وكان عارفه من سنه. قمري انا عمري انا روحي انا لسه النهارده بعرفه وكان عارفه من سنه. قمري انا عمري انا روحي انا المطرب أحمد العطار. اتعرفت ببعض أغاني لكن ما زالت المسيرة يعني محدودة في الأغاني وفي فترات انقطاع واختفاء. إيه السبب في أن الخط متقطع عندك؟ أصل الموضوع نفسه سبب الاختفاء أو الاختفاء والرجوع كان شركات الإنتاج. لما كنت بمضي شركات الإنتاج كان في احتكارات وكان في عقود وكانت الدنيا ساعتها يمكن أنا بادئ برضو من بدري شوية. أنا بدايتي كانت سنة 2002 في أول أغنية سنجل عملتها. فكان السبب اللي أنا مضيت مع أكثر من شركة إنتاج فكانت هي دي المشكلة اللي أنت بتبقى عقود احتكار والمنتج يقول لي لا ما اصبر الأغنية نزلها دلوقتي لا ما مش عارف نعمل إيه. ده كان السبب الأساسي في اللي أنا اختفائي ورجوعي. الفترة الأخيرة الحمد لله لما بدأت أرجع من حوالي سنة كده بدأت أعمل أغاني جديدة وأرجع تاني للساحة وكده فالحمد لله بدأت الأمور تتظبط شوية ويبقى في تواجد أحسن من الأول وإن شاء الله مش هنختفي تاني بإذن الله. والدك الراحل المطرب ماهر العطار كان موافق على انك تدخل المجال الفني وتغني يعني تخترق هذا المجال؟ ايوه لا في الاول هو اصلا جت عن طريق الصدفه. اكتشف صوتي والدي اللي اكتشف فيا الموهبه وكان عن طريق الصدفه وما كانش في دماغي خالص ان انا اغني اللي هو لا يمكن موهبه بدري يعني يمكن هو اكتشف موهبه وانا عندي حوالي 12 13 سنه اكتشف فيا الموهبه. كنت بتدندن كده في البيت؟ لا كان بابا غاوي يجيب اجهزه تسجيلات وكاسيتات وحاجات زي ميني استوديو صغير. بابا كان اي حاجه جديده يشتريها يقول لي ايه احمد شوفها لي اعملها لي دي بتعمل ايه دي بس. فبالصدفه جاب جهاز كده صغير بيسجل تحطي مزيكا وتقدري تحطي صوتك على الميوزك. فانا بدات ان انا ابتكر واجيب شرايط فيها مزيكا واحط صوتي عليها بالجهاز لاني بسجل وبغني مظبوط ومش بنشز يعني بقول النوت مظبوطه. كنت دارس موسيقى او لا حاجه؟ لا لا لا خالص ما كنتش دارس ولا مجرد بالفكره. كنت سميع جدا كنت بحب اسمع قوي وكنت غاوي قوي ايام شرايط الكاسيت بقى. كان شرايط كتير كل يوم بتنزل السوق زي دلوقتي على اليوتيوب كده بس كان في المحلات بقى. شرايط كاسيت كتير المطربين جداد واصوات وشرايط مزيكا بس. فمن هنا بدات الفكره اللي انا حتى كنت بغني اغاني مثلا الفنان عبد الحليم حافظ او عبد العزيز محمود او الناس الكبار دول بمزيكا واحط صوتي يعني. بابا اكتشف بقى بالصدفه بيعدي لقى صوتي، وبعدين برضو هو سمعني مع مزيكا وكده، فلقاني اللي انا بغني كويس وبغني مظبوط. قال لي تعالى وانت بتعرف تغني. انا كنت خجول جدا في الفتره دي، كنت صغير، فبدا يقول لي ايه ده انت بتغني؟ طب ما انت بتغني اهو، طب ما انت ما قلتليش. قلت له بابا لا انا بدندن كده. بتقالي لا لا بس انت بتغني كويس وبتاع. حتى بقى اللي حفزني لجات عن طريق الصدفه، اللي خد الشريط بتاعي كان كل يوم بابا بيقعد هنا جنبينا، كان فنان الله يرحمه وليه حمدي، كان صاحبه قوي، وكان بابا يومين يخلص شغله يقعد معاه. فبابا قال له انا هسمعك صوت ولد جديد كده قول لي رايك فيه. محط الشريط وسمعه، فبليغ حمدي خد باله قال له ده ابنك، ده صوت احمد. اصل على فكره الصوت باين يعني صوية. لما يتسمع وانت بتغني صوية. يتفهم انه وانا كنت متقمص شخصيه بابا شويه في الغنى يعني، كنت زي ما تقولي ايه بغلص صوتي شويه بخليه عريض كده زي بابا. فقال له ده صوته حلو هاتهولي. قال له يا عم ده لسه صغير بس يعني. جابه قال لي لكن ما فكرتش انك تسقل الموهبه بدراسه؟ لا بابا جاء قال لي انت بتحب الغنى؟ قلت له بابا انا بحب. قال لي طيب بص انت هما في ثلاث حاجات اساسيين قالهم لي. قال لي طالما عندك الموهبه اسقلها بالدراسه ثم الممارسه، وفي الاخر الجمهور ولا يحكم. اذا كنت انت هتكمل يبقى ليك جمهور ويحبوك ويسمعوك ولا لا. ففكرت من هنا، فبدات ان انا فعلا بابا قال لي لازم تدرس. كنت بروح لاول مكان تبع نقابه المهن الموسيقيه، كانوا عاملين معهد بيدرسوا فيه للشباب اللي عايز يدرس، كانت دراسات حره يعني زي معهد لدراسه المزيكا والاصوات وعلم النغم والحاجات دي. ورحت قعدت شهرين، كان بيدرس لي بقى مين؟ حسن ابو السعود وحلمي بكر واحمد الجمل. كانت مجموعه ما شاء الله ده مجموعه يعني اللي يتخرج من تحت كبيرة. ايديهم يبقى قوي جدا جدا جدا. كل الناس هناك كانت مواهب شاب بقى الملحنين، وحتى تعرفت على اول ملحن اللي هو عمل لي اول اغنيه من هناك من المعهد ده. ما كملتش، قعدت حوالي شهرين. بعد كده بدا يجيب لي مدرس بيانو يدرس لي بقى في البيت اصوات ويعلمني بقى ازاي المقامات وازاي اقول وكده. ومن هنا بدا اللي انا صوتي بدا يتمرن، وبدات اخد بقى ايه سكه اللي انا هخش ازاي للجمهور واغني. هل اغني اغاني خاصه ليا ولا اغاني والدي؟ وكانت دي البدايه يعني. انت سافرت للخارج، درست فتره وبرضه يمكن ده يعني من ضمن الاختفاءات اللي كنت بتختفيها. لا دراسه جت بره بسبب ان انا كنت يعني شويه شقي هنا في المدرسه، فسافرت في مدارس عسكريه هناك في امريكا ودرست هناك الثانويه العامه ودرست الجامعه، خدت اداره اعمال بزنس ادمنستريشن في امريكا. ودي كانت طبعا حته حلوه من والدي جدا ان هو يسفرني، كتر خيره ربنا يرحمه كتر خيره، وسفرني وخلاني اشوف الدنيا وكده. وكنت بقى بغني هناك على فكره يعني، كنت بقعد اغني لهم هناك عربي، ودخلوني الكورال بتاع المدرسه هناك وكده يعني. استفدت كتير من الدراسه انك تقدر توظفها في مجال الطرب والغناء لما عدت لمصر؟ ممكن، بس طبعا هو البيزنس بيزنس الغنى في بلدنا غير البيزنس البيزنس يعني، ده حاجه وده حاجه. احنا هنا عندنا مبني بالعلاقات، هو هنا الواحد لازم يجتهد جدا، لازم يبقى حواليه مجموعه تبقى صادقه جدا في معاه في المساعده في الاختيارات في الحاجات اللي زي دي. وده الحمد لله انا حاولت اوفقه يعني، انا جبت ناس تبقى تقف جنبي تساعدني اختاروا معايا، بالاضافه لاهلي طبعا. كل يوم جديد شوقي ليك يزيد، انت ليه بعيد عني حرام؟ نفسي اشوف عينيك يا اللي دوبت فيك، ده الغرام معاك صناعة النجوم في الخارج بيكون لها قواعد معينة، ولازم يكون في مدير أعمال. في مصر هنا الوضع مختلف يعني، مفيش مدير أعمال لك مثلا؟ لا طبعا في كل مديرين أعمال اللي بدأوا معايا بقوا من أحسن مديرين أعمال دلوقتي موجودين في الشرق الأوسط وفي الوطن العربي. وبدأنا مع بعض ونجحت الحمد لله. بقى أنا يمكن رصيدي مش كبير على فكرة في الأغاني، أنا يمكن ده اللي أنا قصدي عليه. إنك يعني ملكش رصيد كبير في الأغاني يعني، مثلا لو قلنا إيه في حدود 16 اغنيه 20 اغنيه نقول في ماكسيمم 30 اغنيه تقريبا. هو البوم واحد اسمه حلم حياتي كان فيه 10 اغاني، وعملت بقى حوالي اكتر من 15 20 اغنيه سنجل. ده كل رصيدي مش كتير، بس هو كانت كل اغنيه مميزه لما جيت نزلتها مع الجمهور كان ليها رد فعل كويس. اشهر الاغاني واحب الاغاني ليك من اغانيك انت؟ في اغاني خفيفه قوي يعني، انا بدات عملت اغاني شكل لونين، اللي لما جيت بدات كنت بغني الاول بابا وعبد الحليم ومتقمص بقى الحاجات القديمه. لكن الاغاني اللي الناس بتحبها ليا اغنيه اسمها كل ما اقول، دي اول اغنيه نزلتها كانت سنجل، واغنيه اسمها عندي بالدنيا، واغنيه اسمها بين ايديك، واغنيه اسمها سنه. دي من ضمن الاغاني اللي الناس حبتها معايا في الاغاني الرومانسي والاغاني الخفيفه الايقاعيه. يا حبيبي عمري كله الجاي ليك، ولا عندي اغلى منك من عيني، زمانك خدني ليك، ده انا كل حاجه فيا بتناديك، لو تبعدي تعرف ان مفيش رصيد لك حتى في الإذاعة بيتم إذاعته باستمرار، يعني انت مجاز في اللجنة في المبنى. طبعا ده انا ايام ما جيت غنيت في 2002 ما كانش ينفع اغني او اطلع في التلفزيون او في الراديو غير اما اكون مجاز من لجنة الاستماع في الإذاعة المصرية، ودي كانت من الصعوبات جدا لو جيتني في الاول. انا افتكرت ان الموضوع سهل، وبابا اصحابه كلهم اللي بيجولنا البيت بقى. لا طبعا الحاجات دي مفيش فيها وصايد. بالظبط. الموهبة ما ينفعش هي اللي تثبت نفسها. اللجنة كانت صعبة جدا وكان فيها فطاحل، كان فيها استاذ حلمي بكر واستاذ حلمي امين واستاذ صلاح الشرنوبي ومحمد سلطان بحفظ الاسماء يعني. كانت لجنة قوية جدا. انا دخلت اول مرة طبعا سقطت، اللي انا كنت فاكر انا لما اخش اغني واتقمص صوت بابا وكده اللي انا هنجح. فجم استاذ ميشيل المصري، ده كان برضو راجل عظيم يعني، واضع اجمل موسيقات. جه خدني على جنب كده بعد ما خلصت وبعد ما سقطت، يعني زعلت جدا طبعا. انا افتكرت ان انا اخش انجح على طول. كانت صدمة بالنسبة لي. كانت صدمة ان انا دخلت غنيت حلو، غنيت اغنية اسمها بلغوه لبابا لحن الاستاذ الموجي، ودي كانت من الاغاني اللي يعني نجحت بابا في بداية حياته. دخلت غنيتها وغنيتها كويس، جم سقطوني. فطبعا كنت زعلان جدا عايز اعرف ايه السبب. فجاء استاذ ميشيل قال لي ما تزعلش، تعالى يا احمد انت ابن فنان ولازم تفهم حاجة، اللي احنا عندنا ماهر العطار، احنا عايزين احمد العطار. انت بتغني بتقلد والدك وبتغني اغاني والدك، لا احنا عايزين يبقى انت ليك شخصية وليك اسلوب وليك اسم عشان تتميز والناس لغايه الناس. احنا مش بنكرر مواهب، احنا عايزين مواهب جديده يعني. رحت ذاكرت وكده وغنيت اغنيه اسمها النبي بتاعت الاستاذ كريم محمود، وكانت لحن الاستاذ حلمي امين، هو كان قاعد في اللجنه بالصوت. فبعد ما خلصت الاستاذ حلمي بيقول لي هل انت بتغني الاغنيه دي يعني عشان لحني عشان انجحك وبتاع؟ قال لي لا بس انت غنيت كويس، انت كده هتجاز، وخد بقى لنفسك طريق وسكه وابعد عن ابوك خالص. ممكن نقول انك يعني بتتميز بايه كمطرب انك مختلف عن سواء ابناء جيلك او المطربين الكتير اللي ظهروا او عن التاريخ القديم بالنسبه لوالدك؟ انا في حتتين، انا بعرف امزج ما بين الاصاله القديمه في صوتي، يعني لما بغني الاغاني القديمه للاستاذ بليغ او الموجي بتاع بابا بيبان قوي شخصيتي في الاغاني دي اللي انا ليها شخصيه. بالاضافه ان انا بعرف اغني الستايل الخفيف الايقاعي الشبابي اللي هو بتاعي انا برضو بشكل كويس. فانا هنا يعني مسكت العصايه من النص وفي نفس الوقت ضربت عصفورين بحجر. يعني انا لما اروح اغني في حفله او فرح لازم يطلب مني اغنيه واغني ابويا، فببقى ماسك جيلين، جيل ابويا وجيل بتاعي. فمن هنا الحمد لله بدات ان انا يبقى عندي معادله ان انا اقدر اغني قديم واقدر اغني جديد، او اقدر اغني تقيل واقدر اغني خفيف. طب اسبك لنا. حاضر انا بس نقول بلغوا بلغوا شوقي وسلامي بلغوا ترى طمنوا ان سالكم عني ابقوا طمنوا ترى ما تقولوش اني بكيت في غيابه اشتكيت ما تقولوش اني بكيت في غياب واشتكيت ما تقولوش عني كده لا تزعلوا بلغوا. والحديث لو حبينا ان احنا يعني نشوف بنظرة عصرية حديثة غناء عصري. سنة بتعدي وراها سنة وانا لسه زي ما انا بحبك موت، طب ليه كده تتعبني معك كده حبيبي انا وانت كده عمرنا بيفوت، ده انت قلبي وروحي وعمري وايامي اللي جاي حبيبي لو ترضى تاخد عمري برضو عليك شوي، حس بيا وشوف عنيا شوقي ليك يا كل ما ليا مد ايدك خليها في ايديا واوعى تسيبها الثانية اوعى تسيبها الثانية. لا يعني انا حسيت بالفرق فعلا في طريقة الغناء، شعرت بان في فرق، ده اتجاه وده اتجاه، وقدرت تدي الاتجاه ده وقدرت تدي الاتجاه ده. الاثنين رومانس. انا والله عندي برد فعلا بس الحمد لله يعني. لا الف سلام عليك، ده لازم نكون حذرين بقى في عصر الكورونا ده. بالظبط. لا الحمد لله انا كويس الحمد لله. الحمد لله. هل بتعتمد حاليا فعليا أكثر على الحفلات والأفراح من أنك تاخد خط تثبت نفسك في وسط الناس وفي وسط الكم الهائل من المغنيين، مش هقول المطربين، اللي في الزمن الحالي. وأنا اختفيت الشوية اللي فاتت دول، حصل طفرة رهيبة في الغنى، والموضوع اتغير والدنيا اتغيرت والأغاني اتغيرت والمزيكا اتغيرت. فأنا بحاول بقدر الإمكان أن أنا أقدم اللون بتاعي بس بشكل جديد، ويوصل للشباب بقى اللي طلع جديد، عشان العصر اتغير والمزيكا اتغيرت والدنيا اتغيرت خالص. فأنا الحمد لله بجتهد اليومين دول اللي أنا أرجع وأقدم برضو مزيكا محترمة وكلمة راقية للناس، اللي الحمد لله بلاقي التعليقات على السوشيال ميديا استمر وكمل في اللي انت فيه. يعني الجديد اللي هيقدمه المطرب أحمد العطار؟ والله أنا نزلت لسه الحمد لله منزل يمكن 3 أغاني الفترة الأخيرة. صورت فيديو كليب أغنية اسمها قدرني قدرك، ونزلت أغنية اسمها بتبعد مهما تبعد، وأوضلت آخر أغنية لسه نازلة من أسبوعين اسمها قد التحدي. والحمد لله أغاني مختلفة وجديدة ولقيت نجاح حلو مع الناس. فأنا ماشي في المسيرة، ولسه الحمد لله مع شركة إنتاج كبيرة بتنتج لي. إن شاء الله فضل أغنيتين في الميني ألبوم بتاعي برضو أغاني جديدة وشكل جديد. هل ليك أصدقاء من المجال الفني؟ طبعا هم كتير، احنا أصحاب زمايل كتير أو أصحابي كتير في الوسط، هيثم شاكر مثلا، نشازة جيلي، تامر حسني، كل دول صحابي ولينا علاقة حلوة ببعض، ودايما بنتقابل في المناسبات وفي الأعياد وفي الحاجات اللي زي دي. فليه أصدقاء كتير يعني. يمكن أكتر واحد فيكو قدر يشق طريقه وينجح الفنان تامر. تامر ظروف كل واحد فينا ليه ظروفه، رامي صبري وتامر حسني حسام حبيب، كل دي جيل بتاعنا، كل واحد فيهم قدر يشق طريقه بشكل معين وقدر يبقى ليه نجومية بشكل معين، فكل واحد ربنا بيديله رزقه يعني. انت بالنسبة لك بتحلم تحقق ايه؟ نفسي الناس تسمع شوية القديم مع التطور الحديث، يعني اغاني القديمة دي عندنا كنوز وعندنا تراث وعندنا اغاني جميلة جدا، محتاجين بس اللي احنا نسمع الشباب الاغاني دي بشكل معاصر شوية. ده لازم يوصل للجيل الجديد عشان ما يبقوش متربيين على الاغاني الايقاعية والهبد والرزع والكلمة فيها اسفاف بس. فانا نفسي يعني هو معظمه يعني في الفترة الحالية بيعتمد على الايقاع السريع اللي فيه رتم الصاخب جدا، اللي هو بيتنططوا عليه بالزبط. وما بقاش فيه ان انا اقعد واسمع طرب، لا خلاص، ما دي مشكلة بقى. بس الجمهور بتاع الطرب موجود وبيروح الاوبرا، وعشان كده حفلات الاوبرا والهناجر والحاجات دي ناجحة، اللي الناس لسه عايزة تسمع مزيكا وعايزة تسمع غنى. بس هو اللي مسيطر الفترة الاخيرة دي عشان كل الناس في الافراح وفي الاعياد وفي الحفلات عايزين يرقصوا، فمن هنا انت مش هتسمعي طرب في الحفلات دي والافراح وكده، الناس هترقص فايرس. فهو ده بقى المعادلة اللي لازم ان شاء الله تتظبط. المطرب أحمد العطار ابن الفنان الراحل ماهر العطار. احنا عارفين الفنان ماهر العطار من خلال الأغاني اللي قدمها، من خلال الأعمال الفنية مثلا السينمائية اللي قدمها، لكن ما نعرفوش على المستوى الإنساني كأب، علاقاته مع أصدقائه. يعني كلمنا عن الخط أو الزاوية اللي ما نعرفهاش عنه. الله يرحمه، بابا كان محبوب جدا من كل الأجيال، حتى جيال الشباب كانوا كلهم بيحبوه وكانوا بيجيلوا البيت. ويعني زمان وأنا صغير في آخر الثمانينات كان على طول محمد فؤاد وعمرو دياب وعلي عبد الخالق والناس دي كانوا على طول مع والدي وبيقولنا، وكانوا قريبين جدا منه. بابا كان محبوب جدا وكانت علاقته حلوة قوي بكل الفنانين، وحتى ما مسك رغم إن هم مش جيله، لا بس كان بيوقف معاهم ويساعدهم. بعدين لما مسك في النقابة كان دايما مع الشباب وكان دايما بينجح الشباب. لا بابا كان محبوب جدا وكان متعاون قوي كان مع الأجيال الجديدة. كأب كان شديد؟ كان طيب جدا. بابا كان طيب جدا جدا ومحبوب ودمه خفيف جدا، وكان كل الفنانين بيحبوه. وكان لحد قبل يعني لحد ما هم يتوفوا، الفنان محمد رشدي مثلا كان حبيبه، الأستاذ الله يرحمه شفيق جلال، العزبي، كانوا كل دول حبايبه وبيكلموه على طول، وكان هو محبوب قوي بخف الدم، وكان جدع وكان طيب وكان بيخدم الناس كتير قوي، بيغني في أفراح وحفلات كتيرة ببلاش ليهم. فعشان كده الحمد لله سرته لحد النهاردة بالخير يعني. مين يقابل لك مين وانت عنك حلوين؟ مين يقابل لك مين وانت عنك حلوين؟ جايز وانت شغلني تشغل ناس تانين، جايز وانت شغلني تشغل ناس تانين، ما انت عنك حلوين. هو يمكن ابتعد عن المجال كغناء من فترة طويلة واعتزل تقريبا بعيد خالص واكتفى بالعمل النقابي. هو الفترة طويلة دخل في مجال السياسة. هو بعد الفترة دي كانت ضربة، دي كانت مشكلة وكانت خطوة كان فيها خطأ من عنده وهو ندم عليها، بس بعد كده قدر يساعد الناس. يعني لما كان في المناصب دي كان بيساعد الناس جدا جدا وكان موجود. ما كانش بيحن انه يرجع يغني؟ والله لا، كان ما بيروح، بيبقى في حفلة ولا في فرح ولا في حاجة كان بيروح. يعني هو يمكن في نص التسعينات بابا اعتزل، يعني من حوالي سنة 94-95 بدأ خلاص الكيرف ينزل، الصحة برضو بدأت كان تعب شوية. ده السبب اللي خلاه يقول انا هحتفظ برصيدي اللي انا عملته والتراث بتاعي وما بهدلش نفسي واكتفي بكده. كان بيقعد يدندن ويغني في البيت هنا اقول ويعزف العود ويسمع. ايام كنت بعمل ألبومي كان لسه هو بصحته في 2003 وكان بيسمع معايا ويختار معايا الاغاني يقول دي اغنيه حلوه لا دي مش حلوه اغني هنا زي. لا كان عايش في المود بتاع المزيكا والفن. ليه ما فكرتوش في بدايه ما انت بتشق طريقك انكم تعملوا دويتو سوا؟ اعتقد انه كان هيلاقي صدى كبير جدا ونجاح. فعلا كان حصل وبالفعل، بس برضه بسبب ظروف صحيه ما قدرش. يعني منتج كبير عمل له ألبوم إعادة الأغاني زي الفنان رشدي وعمله حوالي 8 أغاني ليه من أغاني المشهورة بتوزيع جديد، وراح يغني وحتى خلاني أنا اللي غني بقية الألبوم كله بس المنتج ما نزلوش. بس بعد كده أنا قلت طب أنا هنقي 4 أغاني البابا أنا بحبهم وعملهم دمج وعدت توزيعهم وصورتهم ونزلوا ونجحوا قوي مع الناس على اليوتيوب في الشاشات قناة الأغاني، حققوا مشاهدة كبيرة حلوة جدا. طبعا عملت افرش منديلك على الرملة، عملت أغنية اسمها أه يعني على بدل الغرام، وأغنية اسمها دوبوني لغمزتين، وأغنية اسمها هي مزقزق الإمري. عملت الأربع أغاني دول في بعض ميدلي كانت 9 أغاني 9 دقايق بس. هي افرش منديلك على الرملة الحقيقة لما نزلت عملت نسبة مبيعات في 3 ايام جامده جدا، مش عارفه 16,000 اسطوانه اتباعت حاجه كده، يعني كان رقم قياسي وقتها. رقم قياسي. هي اغنيه اسمها ايوه واد خط الاموره، كان اغنيتين دول، ودول اللي نقلوا مجرى بابا خالص. اللون الغنائي بتاعه اللي هو كان بيغني رومانسي وعاطفي للون الشعبي اللي الناس بقى بتحبه بجد يعني. فنجح قوي فيه وبقى شغله كله بابا، ما كنتش بشوفه من كتر ما هو في الافراح والحفلات. كان الفرح لو ما جاش فيه مره عطل الفرح يتاجل، كان دي بسبب الاغاني. نسبه نجاحه في الفتره جامد قوي او فترة يعني توعى على الكلام ده. طبعا مش عايز اكبر نفسي، بس هو حقيقة الكلام كنت صغير، بس لحد فترة اواخر الثمانينات بابا كان موجود بقوة على الساحة في الحفلات والافراح. افرش منديلك وانا لف واجيلك، افرش منديلك وانا لف واجيلك، واقعد واحكي لك على الرملة واسمع مواويلك. افرش منديلك وانا لف واجيلك على الرمله، افرش منديلك وانا لف واجيلك على الرمله، واقعد واحكي لك على الرمله واسمع مواويلك. خلينا نتعرف على العيلة. والدتك كانت باحثة إعلامية مدام فايزة، خلينا نتعرف عليها أكتر. وليك أخت واحدة ريهام، مجالها إيه يعني؟ خلينا نقترب أكتر. يعني والدتي طبعا حملت أسية اللي عاشت مع فنان، وحياة الفنان صعبة جدا وبالذات زي أبويا، بس هي كانت سند كبير لينا قوي قوي. والبابا ربنا يخلينا لنا رب فضلت مع الآخر لحظة. أختي ريهام هي خريجة أدب ياباني واشتغلت مرشدة سياحية، وحاليا غيرت المجال بشكل شركة أدوية يعني. فوالدتي يعني ربنا يخليها لنا رب، هي العصب العيلة يعني. يعني انت قلت ان الاب كان طيب جدا وحنين وحاجات كده، الام بقى كانت هي اللي بتعوض، هي الشدة والحزمة عندها. طبعا طبعا كل حاجة. ماما كانت حتى بابا سميها الحكومة، يعني هي كانت الحكومة، يعني هي كانت كل حاجة، هي اللي بتخطط له. هي في اواخر الفترة اللي بعد عنها الفن كانت هي اللي بتتكلم في التليفونات، هي اللي كانت بتاخد الاوردرات، وهي اللي كانت بتظبط له الشغل. أمي تعبت يعني، كانت زي مديرة أعمال. بالظبط بالظبط في الفترة الأخيرة يعني. أمال مجال عملها كان إيه؟ وماما بحسة في التلفزيون في قطاع التخطيط، في تخطيط بقى البرامج والحاجات دي كانت شغلتها يعني. وعندك مثلا أولاد قد إيه؟ سنهم قد إيه يعني؟ أيوة أنا متجوز وعندي تاليا عندها 8 سنين مجنناني طبعا، بس هي دي بقى اللي أنا بستثمر فيها كل بقى إيه طاقتي بقى أنا ومامتها عشان نخليها حاجة. مامتها لها في المجال الفني ولا لا؟ مامتها مذيعة صارت في التلفزيون المصري في قناه اللايف لايف، واشتغلت بقى في قنوات خاصه كتير، وبقى لها اكتر من 15 سنه مذيعه في التلفزيون المصري. النصيحه اللي ممكن والدتك بتديها لها بحكم ان الارتباط بفنان عمليه مش سهله، وبتكون شاقه وبتتحمل مسؤوليات كثيره جدا، ويوم فوق ورزقنا بيبقى دايما بيجي لنا شغل ما جاش شغل، لازم نعمل حسابنا ولازم نشوف نظبط حياتنا ازاي. حياه الفنان صعبه مش سهله ابدا، بس مراتي برضو متفاهمه اللي هي معايا في مجال الاعلام وكده، تقف جنبي ومسنداني. ما فكرتش انك يكون لك مجال عمل اخر غير المجال الفني، ويكون المجال الفني يعني خط موازي؟ طبعا اشتغل برضو مع ولاد عمي، ابن عمي بيشتغل في التجاره وانا بشتغل معاه في تجاره الادوات الرياضيه، وبنعمل مع بعض بيزنس عشان يبقى في دخل جنب الدخل بتاع الفن. الفن دخل بتاعه بيبقى يوم فوق يوم تحت. صفاك يا ملاك هاتلي كلمة تكون وصفاك، من هنا لبكرة قول وديني معاك، في ناس كده بريئة معدودين عالقين، صعب تلاقيها الأمل ده بعيد، كل يوم حب يا نبي يزيد، أحمر في كده في الدنيا دي، أحمر أحساسي مش عادي، يا الله عيشني أحلى أيام، أنت اللي هقوله حبيبي، أنت اللي لما سرت وبتيجي، مش على بعضي أنا. المطرب احمد العطار، ايه اللي بتتمنى ان انت تحققه؟ يعني انت شفت مسيره والدك استمرت لفتره نقول فنيا ما كانتش طويله، لكن ترك بصمه ودخل في مجال العمل السياسي وفي مجال العمل النقابي لفتره من الفترات، انت بتفكر ازاي في المستقبل بالنسبه لك؟ انا اقولك رجعت اجتهد، والاستمراريه دي حاجه صعبه جدا، فانا دلوقتي برسم خطه لنفسي ان انا ارجع تاني للجمهور، اقدم حاجه حلوه محترمه جديده. انا عارف انها هتعب شويه، وعارف ليه مش هتضرب معايا من اول مره، لازم اجتهد ولازم اتعب ولازم اشوف الناس عايزه ايه بس، وسيب على ربنا، الرزق ده في الاخر بتاع ربنا. والحمد لله من السوشيال ميديا بدات دلوقتي الاقي الواحد بيعرف رد الفعل بسرعه في ثانيه من السوشيال ميديا، اذا كان هو ماشي في لاين غلط ولا ماشي في لاين صح. فانا شايف ان انا ماشي في خط صح، لازم اتواجد، لازم اعمل فيديوهات كل يوم للناس، لازم اقدم اغاني جديده، وربنا بقى في الاخر هو اللي بيوفق. يعني ما بتفكرش ان انت تعمل اكتر من البوم؟ انت بتعمل اغنيه باغنيه حاليا في الفتره الحاليه؟ انا دلوقتي عملت ميني البوم، خلصته 5 اغاني وبس، بنزل اغنيه ورا اغنيه، عشان دلوقتي لو نزلت الاغاني مره واحده هيتظلموا، فكل اغنيه بنزلها بتقعد شهر عشان نحاول نظبطها على السوشيال ميديا وعلى الراديوهات وعلى الاذاعات وعلى التلفزيون، بحيث نقدر نخلي اكتر عدد من الجمهور يسمع الاغنيه وما تروحش كده هدرا. يعني الاغنيه بتتكلف وبتبقى فيها مجهود كبير. يعني نقول ان التعامل في زمن وسائل التواصل الاجتماعي حاليا اصبح يختلف عن التعامل في الزمن الماضي مع الغناء ومع الطرب ومع الاغنيه ومع الفن عموما؟ طبعا غير خالص تماما، هي جت السوشيال ميديا دي غيرت الدنيا تماما. انا فوجئت يعني من 10 12 سنه الاخرانيين كل حاجه اتغيرت خلاص، السي دي خلاص اتنفى والفلاشه تقريبا هتنتهي، يعني احنا مش عارفين بكره فيه. بس المهم الواحد نفسه يقدم حاجه وتوصل للناس، ما يبقاش فيها اسفاف، ما يبقاش فيها اللي هو عايز ياخد الترند بكلمه مثلا فيها اسفاف او حاجه، لا لازم الجيل الجديد ده يطلع بنتي لازم تسمع كلمه ولازم تسمع لحن ولازم تسمع مزيكا حلوه ومظبوطه. المطرب احمد العطار امتى يقول انا حققت اللي كنت بحلم بيه؟ يعني امتى الاغنيه تحقق ايه علشان انت تحس انك فعلا انت بقيت على الخط الصح، على التراك الصح؟ سؤال ذكي وصعب في نفس الوقت، بس انا كنت في فتره ما بدات من 15 سنه غير دلوقتي خالص، فدلوقتي انا بغير كل التركيبه اللي انا بقدمها، انا بقدم حاجه جديده، بقدم اشكال جديده من الموسيقى. مش هقدر اقول ان انا خلاص هو ده، لا، الطموح بتاعي ملوش سقف، يعني انا عمال افكر كل يوم مهما انزل في اغاني حتى لو نجحت نص هفضل انزل في اغاني لحد اما احس ان كل اغنيه بعملها بتاخد وضعها وبتنجح مع الناس وتوصل للناس. النهارده صناعه الاغنيه مش سهله. احنا بنتمنى لك كل التوفيق، بنقول لك كل سنه وانت طيب وسنه سعيده عليك، وان شاء الله دايما من نجاح لنجاح اكبر. يا رب. شكرا حضرتك يا مدام منى جدا، وكل السادة المستمعين يا رب يستمتعوا معنا باللقاء ده، وميرسي ليكي جدا. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج كريم أمحاوي.